السماء بلا عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، وأسأل الله جل وعلا أن تكون أوقاتنا كلها في طاعة الله عز وجل وعامرة بذكره. قصة جميلة ذكرها الله عز وجل، وهي في قلب بيت فرعون وفي آل فرعون، خواص فرعون، حاشية فرعون، الذين كان يعتمد عليهم في كل شيء. كما أن الله عز وجل جعل في بيت فرعون زوجته آمنت بالله وكفرت به حتى قتلها، الآن رجل آخر لم يكن من بني إسرائيل، من قوم موسى، لكنه كان من قوم فرعون، بل من آله وأقرب الناس إليه، وكان من علية القوم. هذا الرجل كان مؤمنا بموسى عليه السلام، ويعين موسى عليه السلام في دعوته ويساعده في أمور دعوته، لكنه كان متخفيا، كتم إيمانه من باب مصلحة الدعوة حتى يستفيد موسى عليه السلام من دعوته. من منا يعرف اسمه؟ لا أحد، لا يهمنا اسم هذا الرجل، لكن الذي يهمنا فعله وماذا قدم لدينه وماذا قدم لأمته. هذا الرجل كان يتعاون مع موسى عليه السلام ويكتم إيمانه، ولم يكن يتكلم في حضرة فرعون بأي شيء، حتى وصل فرعون إلى مرحلة من المراحل لا يمكن أن يسكت عنها هذا الرجل. ماذا قال فرعون؟ جمع الحاشية ومنهم هذا المؤمن الذي كتم إيمانه، فقال لهم: سوف أقتل موسى، اتركوني وشأني، دعوني أقتله. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، لم تريد قتله؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. ما شاء الله، فرعون خايف على دين الناس الحين، ومن اللي مانعك؟ تبي تقتله اقتله، لأنه يريد أن يجعل لنفسه العذر. قال: دعوني أقتل موسى، ومن منعك عن قتله؟ قتلت أطفال الناس، لا تستطيع أن تقتل موسى؟ لو أردت قتله لقتلته، لكن الله عز وجل حافظه. وقال فرعون للملأ الذين حوله ومنهم المؤمن، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الآن مؤمن آل فرعون لما علم أن مرحلة الخطر وصلت إلى النهاية وأن فرعون سيقتل موسى جادا، قام وتكلم وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لا زال يكتم إيمانه، لكن أراد أن يعترض على فرعون وعلى جريمته التي يريد أن يأتي بها، سيقتل نبي الله. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا؟ ما قال رسول الله حتى لا يكشف نفسه، قال رجل: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما جريمته؟ جريمة أن قال ربي الله، وهو يعلم هذا المؤمن أن فرعون ومن حوله في قرارة أنفسهم يعلمون أن ربهم هو الله جل وعلا، الكل يعلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولهذا أراد أن يبين لهم: يا قوم، هذا الذي تتهمون به موسى كلكم تؤمنون به، فما جريمته؟ قال: ربي الله، الله خالقي. لكن لأن فرعون كان يتظاهر أمام الناس بأنه رب الناس، أن ربكم الأعلى، لهذا استجاب الناس وسكتوا وخافوا. أما المؤمن فكان شجاعا. أحيانا الإنسان يسكت عن بعض الأمور فينكر بقلبه لأنه لا يستطيع، لكن أحيانا يصل في الناس درجة المنكر، الشجاع ما يسكت. وأفضل الشهداء عند الله جل وعلا من؟ رجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، هذا أفضل الشهداء وسيد الشهداء عند الله عز وجل. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. جاءكم بالآيات، آية العصا، آية اليد، آيات. ألم يأتكم الطوفان فدعا الله فنجاكم؟ ألم تأتكم الضفادع فدعا الله فنجاكم؟ ألم يبتليكم الله بالقمل، بالدم، بكل شيء فدعا الله عز وجل فنجاكم؟ جاءكم بالآيات البينات، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وهو أحد احتمالين، الآن يتكلم بكل ثقة والناس ينظرون، كيف تجرأ أمام فرعون يقول هذا الكلام؟ وكيف تغير فكره؟ ومنذ متى هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام؟ قال موسى الذي تريدون قتله هو أحد رجلين، إما يكون كاذبا أو صادقا، ما في ثالث. وإن يك كاذبا فعليه كذبه، إذا كان كاذب ما راح يضر إلا نفسه، خلوا شعلكم منه. وإن يك صادقا، المصيبة إذا كان صادق، إذا كان كاذب ما راح يضركم، العذاب الذي يتوعدكم به ماكو شيء، سوف يتضرر هو بكلامه، والكذب لا يضر إلا صاحبه. لكن المصيبة يا قوم إذا كان صادقا، تخيلوا لو كان صادقا كيف سيكون مصيرنا وحالنا؟ فإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كأنه أعلنها، قال الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني يا فرعون ترى الكذاب الله ما يهدي، كأنه يقول للناس ابحثوا من الكاذب الآن. ما سكت هذا الرجل، ما سكت، لما؟ لأنه علم أن الآن الجريمة تطورت وصارت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، ثم أخذ يكلم الناس، اترككم الآن من موسى، اترككم من هذا الرجل، أخذ يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ما انتهى مؤمن آل فرعون من حديثه، لا زال الآن في خطبته العصماء التي ينصح فيها الناس واستغل فيها الفرصة، وهو يتكلم تدخل فرعون، أراد أن يقطع حديثه، أراد أن يسكته، لكن انظروا إلى منطق فرعون. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، اللي أقوله بس، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما تسمعون غير كلامي، وما أقول لكم إلا الحق، ويجب عليكم أن تطيعوني. شوف المنطق، الرجل يتكلم عن الآيات البينات، الرجل يتكلم عن عذاب الله، الرجل يتكلم عن الملك والنعمة التي أعطانا الله إياها، وهذا شوف التدخل السافر، قال ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي غباء هذا منك يا فرعون، اسكت على الأقل، دعوه يتكلم ثم رد عليه، قل كلاما يمكن أن يصدقه الناس، ما أريكم إلا ما أرى، ليش هم يرون شيء يعني؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، من أنت حتى ما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ من الذي أوصلنا لهذه الحال إلا أنت يا فرعون أصلا؟ هذا حال فراعنة كل زمان، فراعنة كل عصر، هذا حالهم، يستخف قومه ويطيعونه، منهجهم، قناعتهم، خطابهم للناس ما أريكم إلا ما أرى، اللي أنا أراه هو الصح. والشعوب الساذجة، ليست كل الشعوب، الشعوب المستغفلة هي التي تتبع أولئك الظلمة في كل شيء، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لما انتهى فرعون من حديثه ما سكت مؤمن آل فرعون، كمل، أكمل كلامه، فقال مؤمن آل فرعون للمجلس وللحضور الذين أمامه، قال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح. قام يذكرهم الآن بمن؟ بالأمم السابقة، ترى أنا أخاف عليكم يا جماعة مثل ما صار في الأمم السابقة، قوم فرعون، قوم ثمود، قوم عاد، هؤلاء الناس الذين سبقونا، أخاف أن يصيبكم كما أصابهم. ثم قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. التناد إما المقصود فيه عذاب الدنيا أو يوم القيامة، يوم تولون مدبرين، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم أخذ يذكرهم مؤمن آل فرعون بيوسف عليه السلام، ما تذكرون يوسف لما جاء إلى هذه الأرض بالبينات، أخذ يذكرهم بنبي الله يوسف عليه السلام وما الذي حدث، وما الذي حدث للناس، وزمن الخير الذي انتشر في زمن حكم يوسف عليه السلام، ذكرهم بهذا النبي وكيف انقلبوا عليه وعلى دينه. لما نبههم ولما حذرهم بدأ يعظهم بالمواعظ، شاف القلوب الآن تستمع والأفئدة تنصت، بدأ الآن مؤمن آل فرعون يستغل هذه الفرصة، فأنزل مواعظ تقرع القلوب، وتكلم بكلام لا يخرج من أي إنسان إلا إذا امتلأ قلبه إيمانا ودينا. ماذا قال هذا الرجل؟ وماذا صنع فرعون فيه؟ وماذا حدث بعد هذه الخطبة التي جاهر فيها هذا المؤمن الذي كان قد كتم إيمانه؟ ما الذي حدث؟ وما الذي جرى؟ ومن من هذه الأمة يشبه مؤمن آل فرعون؟ كل هذه المعلومات راح نعرفها إن شاء الله، لكن بعد الفاصل كونوا معنا. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معنا. استغل مؤمن آل فرعون هذه الفرصة الآن لوعظ الناس، فرعون ومن معه، استغل هذه الفرصة لدعوتهم إلى الله جل وعلا. فقال هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، وقال الذي آمن يا قوم، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. شوف الأسلوب الآن، أسلوب الموعظة الجميل الذي استغله الآن هذا المؤمن الذي كتم إيمانه، هذا الذي تعلم هذا الدين ممن؟ من موسى عليه السلام. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أخذ يبين لهم أن اتباع هذا المنهج، منهج موسى عليه السلام، هو سبيل الرشاد، لا كما يقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شفت كلام فرعون؟ الآن رد عليه هذا المؤمن، قال اتبعوا هذا المنهج، منهج موسى، ففيه سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. شنو الدنيا التي نعيش فيها؟ كم سنة سنعيش؟ 100 200 سنة؟ كلها متاع، لكن الآخرة هي دار القرار. شوف الواعظ إذا أراد أن يعظ القلوب القاسية المتحجرة، الآن لم يجلس يثبت لهم وجود الله لأنه يعرف أنهم يعلمون بوجوده، هو الآن يعظهم لأنه يعلم أنهم يعلمون صدق موسى، لكن حبهم للدنيا هو الذي جعلهم يتكبرون عليه. فإذا به يبين لهم شنو الدنيا، ترى الدنيا لا شيء، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، بدأ يبين لهم الأجر والثواب لمن عمل الصالحات، يدخلون الجنة بغير حساب. ثم بعد أن بين لهم جزاؤهم يوم القيامة قال: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ أنا أدعوكم الآن للمسجد، أدعوكم للصلاة، أدعوكم للطاعة، أدعوكم لجنة عرضها السماوات والأرض، وأنتم تدعوني إلى الفسق والفجور والخمر والزنا. شنو المعادلة هذه؟ فتاة تدعو الناس في مجتمعها تدعو النساء إلى الحجاب والعفة والطهارة وهن يدعونها إلى الفجور والفسق والزنا؟ أي معادلة تلك؟ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ليش ما قال الجنة وتدعونني إلى النار؟ سمى الجنة النجاة، أي أنكم بدخولكم الجنة تنجون من عذاب الله جل وعلا. النجاة الحقيقية بدخولنا إلى الجنة. أخذ يذكرهم حقيقة الدنيا، وأن يا قوم أنا أدعوكم إلى النجاة والجنة وتدعونني إلى جهنم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما لم ينزل به سلطانا، وأنتم تدعونني وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. شوف الفرق، تدعونني للشرك بالله جل وعلا وأنا أدعوكم إلى من؟ إلى العزيز الغفار. ومن ذكاء مؤمن آل فرعون استخدم هذين الاسمين. أي اسمين؟ وأنا أدعوكم إلى العزيز. يعني انتبه يا فرعون وانتبهوا يا آل فرعون، ترى ربنا عزيز لا يغلبه غالب، يغلب ولا يغلب جل وعلا. الله عزيز، لا تظن أنت بقوتك وبجيشك وجبروتك ستقدر على رب العالمين، لا، أنا أدعوكم إلى العزيز. ثم بعدين فتح لهم باب التوبة. هذا العزيز إذا أردتم التوبة فإنه غفار. شوف اقتران العزيز بالغفار في أكثر من آية في القرآن، هذا يدل على أن الله عز وجل في البداية يخوف الناس ثم بعدها يفتح لهم باب الرحمة. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم ماذا قال لهم بعدها؟ ختم الآن الموعظة، قال يا جماعة الآن هذا موعد بيني وبينكم وانتهى. وهذا الكلام أنا قلته وقد لا تسمعه مرة أخرى، لكن يوم من الأيام ستتذكرون كلامي هذا، فستذكرون ما أقول لكم. هذا الكلام الذي نصحتكم به، وتصوروا فرعون جالس، تصوروا فرعون ساكت طول المدة يسمع كلام مؤمن آل فرعون، تخيلوا الحاشية ذهلوا من هذا الكلام، الكل صمت الآن، الكل خاف من هذه الكلمات. كلام أهل الإيمان يجعل الذي أمامهم كالفئران من شدة الخوف. لا تخف من أي ظالم أو جبار، كما كان هذا المؤمن شجاعا كن شجاعا مثله. قال لهم بعد أن انتهى من الموعظة، الموعظة انتهت لكن لن تنسوها، وإذا تناسيتموها الآن ستذكرونها يوم من الأيام. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، ليست شطارتي ولا بقوتي ولا بقدرتي، سأدعوكم أو أنشر هذه الدعوة أو أتكلم بهذا الكلام، أنا فقط أتوكل على رب العزة، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أنت انصح الناس، ما عليك، الناس لن تنسى يوم من الأيام، لن تنسى كلامك ولو بعد حين. قد يتذكر الناس كلامك قبل الموت، قد تنزل عليهم بلية من البليات ومصيبة من المصيبات فيتذكرون كلامك. فإن لم يذكروا كلامك في هذه الدنيا يوم يتذكر الإنسان، متى؟ يوم القيامة يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، سيذكرون كلامك ولو بعد حين. كل واعظ ضحك الناس عليه، كل داع استهزأ الناس به، كل داع إلى الله كفر الناس به، بل كل مصلح في الأرض عودي وأوذي وربما قتل، سيتذكر الناس كلامه يوم من الأيام. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بعدها مكر فرعون لأن من آل ما استطاع أن يفعل فيه شيء وهو من المقربين، مكر فيه فرعون ودبر له مؤامرة لقتله لكنه لم يستطع، فنجاه الله عز وجل مع موسى عليه السلام. خرج مع موسى في اليوم الذي خرجت فيه بنو إسرائيل من مصر إلى البحر، وكان مؤمن آل فرعون بفرسه يدخل البحر ثم يرجع فيقول لموسى أها هنا وعدك ربك، فيقول موسى نعم ها هنا وعدني ربي، فيدخل بفرسه البحر لا يستطيع أن يكمل، ثم يرجع فيقول لموسى عليه السلام أها هنا وعدك ربك، فيقول موسى نعم ها هنا وعدني ربي. فنجاه الله عز وجل مؤمن آل فرعون مع موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، نجاهم الله عز وجل، وأغرق الله فرعون وقومه وجنوده، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله عز وجل حمى مؤمن آل فرعون من كل مكرهم، مكروا به وكادوا به وأرادوا قتله لكن الله عز وجل نجاه. لما نجاه الله عز وجل؟ لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لأن الله عز وجل يحمي أولياءه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كل من يعادي أولياء الله عز وجل فإن الله عز وجل آذنهم بالحرب. نجى الله مؤمن آل فرعون، كتم إيمانه لعذر فترة من الزمن، لكن لما رأى الخطر سيصيب موسى أعلن إيمانه وأظهر إيمانه ولم يبالي، وهكذا دمر الله فرعون وقومه ونجى الله مؤمن آل فرعون. لا نعرف اسمه لكن نعرف فعله وشرفه وفضله عند الله، لأنه قال كلمة الحق أمام الحاكم الظالم. في هذه الأمة رجل يشبه في صفاته مؤمن آل فرعون، من؟ إنه أبو بكر الصديق. قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما في الناس خطيبا فقال من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، من أشجع منك يا علي؟ وعلي كان شجاعا. قال بل أشجع الناس أبو بكر الصديق. فذكر علي قصة أبي بكر لما جاء عقبة إلى النبي في مكة فخنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم خنقا حتى أراد أن يقتله، لم يستطع أحد أن يقوم إلى هذا المشرك فيدفعه إلا أبو بكر، قام ودفع هذا الرجل المشرك، ثم قال ما قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فأبو بكر الصديق فيه شبه من مؤمن آل فرعون، وكل شجاع بطل يقوم لله عز وجل ولا يخاف في الله لومة لائم فيه شبه من ذلك المؤمن من آل فرعون. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة.